الذي يعمل العلم أصولا وكفل بالنعم إليه وصولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أولد المنظوم منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 و36 بعد 400، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 و700. وقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين ورشد الاسلام المزيه رضي الله تعالى به اهل العقيده والسنيه. ثم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف رسول به يرضى من الاحاديث الحامله التي لا صلاه المعرفه في القبول وجب الايمان بها كذلك. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ابن رسول الله كما يكون الذين فيه يفقد رسول الله فيقول من يدعوني فاستجب له من يسالني فاغفر له من يستغفرني فاغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا الله اشد رحمه بدون عبده احد براحله وحديثا. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقعد الله من الرجل يقتل احد فلا ارضى يدخل الجنه. متفق عليه. وقوله علم رسول الله قلوب عباده وقوم اليه يقول اليكم الذين صليت ليصلحون يقوم اليكم يرحم يعلم ان فرجكم صليت. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لن تزال جهنم للقومين ودخولها من كثير حتى يقع رب الجنه فيها قدما وفي روايه عليها قدما فان تلغي بعضها الى بعض وتقول قبل الفضل. متفق عليه. وقوله يقول الله عز وجل لادم عليه السلام: يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بالقوم: ان الله يقول ان تخرج من ذريتك بعد الى النار. متفق عليه. وقوله ما من احد لم يكلمه ربه ليس بينهم وبينه محارب ولا تكلمان. وقوله ليوم الجميع قال قوم بني السماء لا تسلك وسام بها السماء وارضك ورحمتك السماء ان عرفت لك بحق السماء فلو خطاياها فانت رب طيبه انت رحمتك رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيضرب الله له. وقومه الا تاملوني ولا امين من في السماء قال الله وغيره. وقومه والارض قال لك الله فوق عرشه وهو يعلم ما انتم عليه لا تضعوا أبي رؤيتك فإن صرعوا لا تضعوا ذكر المصنف رحمه الله 16 حديثا من أحاديث الصفات أوردها بعد الآيات، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات نفيا وإثباتا مردها إلى القرآن والسنة. وذكر رحمه الله في طليعة كلامه جملة نفيسة في بيان علائق الاتصال بين القرآن والسنة، فقال: وسنة رسول الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق الاتصال بين القرآن والسنة 4. فعلائق الاتصال بين القرآن والسنة 4. فالمرتبة الأولى تفسير السنة للقرآن، والمرتبة الثانية تبيين السنة للقرآن، والفرق بينهما أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، دلالة السنة على القرآن، والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والفرق بينهما أن المرتبة الثالثة تتضمن مجيء السنة، تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن المشارك له في الباب، تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن المشارك له في الباب. وأما المرتبة الثالثة فتتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء في القرآن، تتضمن مجيء السنة بمثل ما جاء في القرآن. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن، فيه إثبات صفة الصورة لله. وصفة الصورة بهذا اللفظ ليست في القرآن، فما صلة هذا الحديث بالوارد من الصفات في القرآن؟ الصلة بينهما ثالثة أم الرابعة؟ الثالثة، لأنه نظير ما في القرآن المشارك له في الباب، يعني كلاهما يرجع إلى باب الصفات، كلاهما يرجع إلى باب الصفات. ولكن مثلا الأحاديث الواردة في صفة المجيء أو صفة الإتيان ما علاقتها بالقرآن؟ من باب التعبير، لأنها جاءت بمثل ما جاء في القرآن، فهو وارد في القرآن. وهذه العلائق من دقائق الفهم، وهي مأخوذة من كلام متفرق للإمام أحمد، والمصنف رحمه الله أشاد بها في مواطن مختلفة من كتبه، وهو مكتسب لها من كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في تعيين الصلة بين القرآن والسنة، وأنها تأتي على هذه المراتب الأربع، والمرتبتان الأوليان أوضح بكثير من المرتبتين الثالثة والرابعة. فإن قولنا في مرتبة التفسير بأنها تتعلق بالإيضاح التفصيلي، لأن حقيقة التفسير هو الكشف والإبانة، فيكون حال السنة مع القرآن هنا على وجه الكشف والإبانة لمعنى ما في القرآن الكريم. وأما في المرتبة الثانية وهي مرتبة التبيين فيكون الإيضاح فيها كليا أي على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل. وجميع الأحاديث التي ذكرها في الصحيحين اتفاقا وانفرادا سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أولها قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده الحديث، والمشهور في لفظه ضحك ربنا من قنوط عباده، رواه أحمد وغيره وإسناده ضعيف، ولا يوجد لهذا اللفظ الذي ذكره المصنف عجب ربنا، وأشار إلى فقده بهذا اللفظ العلامة الألباني رحمه الله. والغير التغيير من حال إلى حال، وأزلين قانطين انقطع رجاؤهم، ويجوز فيه المد فيقال أزلين وآزلين. وثانيها قوله صلى الله عليه وسلم في رقية الميت ربنا الله الذي في السماء الحديث، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. وقوله على هذا الوجع يجوز فيها الفتح ويجوز فيها أيضا الكسر، فيقال الوجع والوجع. الوجع هو المرض، والوجع هو المريض، والوجع هو المريض. قال شيخنا العلامة عبد الله بن عقيل رحمه الله والمشهور عند أشياقنا الوجع، يعني الكسر أشهر من الفتح على إرادة المريض. وثالثها قوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي بعجم المصنف، وهو يريد به حديث الأوعال الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث العباس، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، لكنه لا يوجد بهذا اللفظ الذي ذكره. وهذا اللفظ يروى من حديث عبد الله بن مسعود عند الطبراني في الكبير ومن خزيمة في التوحيد موقوفا من لفظه، وإسناده حسن وله حكم الرفع، فيكون من جنس المرفوع حكما. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحديث، رواه الطبراني في المعجم الأوسطي والكبير من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وإسناده ضعيف. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأورد المصنف هذه الأحاديث لأنها ثابتة عنده، فإنه قال وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك ثم ذكرها. والصحيح يشمل الحسن عند جماعة يريدون به المقبول، فلا يخالف هذا حكمه على جملة منها بقوله حديث حسن، فالصحيح عنده وعند غيره يقع على اسم المقبول، فيكون قوله الأحاديث الصحيحة على إرادة الثابتة، فيندرج فيها الصحيح والحسن معا. ونسب رحمه الله تعالى تلقيها بالقبول إلى أهل العلم مع تضعيف جماعة من الحفاظ كالبخاري وأحمد وأبي داود رحمه الله لبعض هذه الأحاديث. ووجه ما ذكره شيئان، أحدهما أن مراده بالتلقي مجموعها لا جميعها، أن مراده بالتلقي مجموعها لا جميعها، فجمهور هذه الأحاديث مما تلقي بالقبول، وأما بالنظر إلى التفاصيل ففيها أشياء ضعفت على ما تقدم بيانه. والآخر أن المراد بالتلقي بالقبول قبول سردها في باب الأسماء والصفات، قبول سردها يعني ذكرها في باب الأسماء والصفات، وأنها تجري في مقام الاعتضاد، وأنها تجري في مقام الاعتضاد، فتكون تابعة لغيرها من الأحاديث الصحيحة، فتكون تابعة لغيرها من الأحاديث الصحيحة، وهذه جادة سوية جرى عليها أهل الحديث من المصنفين في الاعتقاد كأبي عبد الله، كأبي بكر ابن خزيمة، وأبي عبد الله بن بطة، واللالكائي، فإنهم يذكرون أشياء ربما صرحوا بضعفها في هذا الباب، لكنهم سوغوا ذكرها لأنها وقعت تابعة، والفقهاء يقولون التابع تابع، فيسوغ ذكر شيء في التابع لا يسوغ ذكره على وجه الاستقلال. فلو قدر أن حديثا ضعيفا في باب صفة العلو أو صفة الصورة أو صفة الوجه وقع ذكره بعد آيات قرآنية فيها وأحاديث نبوية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذكر الضعاف بعدها جائز ولا نكرة فيه، وإنما النكرة التي صرح بها جماعة كأبي أبي محمد بن قدامة وغيره إثبات صفات على وجه الاستقلال بأحاديث ضعاف، فهذا هو الذي يستنكر. أما إذا ذكرت أحاديث ضعيفة في صفة من الصفات هي تابعة لآيات قرآنية وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سائغا. بقي التنبيه إلى أن ما وقع في حديث عدي بن حاتم الذي ذكره المصنف ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، أن هذه اللفظة حاجب هي الثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، وهي موافقة لرواية الكشميهني للبخاري، هي ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، وهي ثابتة في رواية الكشميهني للبخاري، والمشهور في لفظه ليس بينه وبينه إيش؟ ترجمان ولا حجاب، لكن هذه اللفظة هي مروية في الصحيح رواية الكشميهني كما ذكرنا. واسم الإشارة في قوله ووجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأعاد التصريح به مرة أخرى في آخر الجملة، فكما يؤمن بالآيات القرآنية والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالقول كذلك في الأحاديث النبوية أنها تجري هذا المجرى. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث النبوية التي ذكرها 17 من، فالاسم الأول الرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا، وقوله إلا سيكلمه ربه في أحاديث أخرى. والاسم الثاني الله لقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقوله يضحك الله، وقوله إن الله يأمر في أحاديث أخرى. والاسم الثالث رب العزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، وتقدم أن هذا الاسم من الأسماء الإلهية المضافة، من الأسماء الإلهية المضافة، وأن المقصود هنا برب صاحب، فبين الصفة والموصوف مقارنة بالصحبة، هي مقارنة الاتصال، فإن اسم الرب يرجع في كلام العرب إلى ثلاثة معاني هي السيد والمالك والقائم على الشيء المصلح له، ذكره ابن الأنباري وغيره، فإذا أريد رد هذه الآية إلى ذلك المعنى المذكور عند العرب قيل إنها ترجع إلى الملك، ونوع الملك هنا هو ملك اتصاف، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالعزة، فيكون معنى رب العزة يعني صاحب العزة. والاسم الثالث رب الطيبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين. وتقدم أن الحديث المروي فيه ضعيف، ولا يثبت هذا الاسم في دليل معتد به من القرآن أو من السنة. والاسم الخامس رب السماوات السبع، والاسم الثالث رب العرش العظيم، والاسم السابع رب الأرض، والاسم الثامن رب كل شيء، والاسم التاسع فالق الحبل والنوى، والاسم العاشر منزل التوراة، والاسم الحادي عشر منزل الإنجيل، والاسم الثاني عشر منزل الفرقان، والاسم الثالث عشر اسم الأول، والاسم الرابع عشر الآخر، والاسم الخامس عشر الظاهر، والاسم السادس عشر الباطن. وهذه الأسماء الأخيرة واردة في حديثين، الأول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم إلى آخره، والثاني أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء لا ثمانيه. والاسم السابع عشر السميع، والاسم الثامن عشر القريب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا. فصارت الأسماء كم؟ ثمانية عشر. صارت الأسماء 18 اسما. ومعنى قوله اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها، أي ارفقوا بها. وهذه الأسماء الإلهية الثمانية عشر تتضمن 11 صفة هي الإلهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة من الأسماء التي تقدمت، وطريقة استفادتها ما تقدم من أن كل اسم إلهي فإنه يتضمن صفة إلهية أو أكثر، وإيضاح استفادة تلك الصفات من الأسماء الإلهية المذكورة وفق ما يلي. فاسم الله فيه صفة الألوهية، واسم الرب ورب العزة ورب السماوات والأرض ورب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء فيها صفة الربوبية، واسم فالق الحب والنوى فيه صفة الفلق وهي الشقة، واسم منزل التوراة ومنزل الإنجيل ومنزل الفرقان فيها صفة الإنزال، واسم الأول فيه صفة الأولية، واسم الآخر فيه صفة الآخرية، واسم الظاهر فيه صفة الظهور، واسم الباطن فيه صفة البطون، واسم السميع فيه صفة السمع، واسم القريب فيه صفة القرب. ومن الصفات الإلهية التي ذكرها المصنف بإيراد دليل مستقل زيادة على ما تقدم 15 صفة، فالصفة الأولى صفة الفرح، الصفة الأولى صفة النزول، الصفة الأولى صفة النزول لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الحديث، والصفة الثانية صفة الفرح لقوله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا، والصفة الثالثة صفة الضحك لقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، والصفة الرابعة العجب، والصفة الخامسة النظر، والصفة السادسة العلم لقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أذلين قلقين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، فقوله عجب في صفة العجب، وقوله ينظر في صفة النظر، وقوله يعلم في صفة العلم، وكل هذه الصفات ثابتة بأدلة ذكرها المصنف. وأما صفة العجب فلم يذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا ثابتا يدل عليه، لكن جاء في القرآن والسنة ما يدل عليه، فمن القرآن قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، فعلى قراءة الضم تكون صفة لله سبحانه وتعالى. وفي الأحاديث الصحيحة عدة أحاديث منها عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما رواه مسلم. والصفة التابعة صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه، في رواية عليها قدمه. والصفة الثامنة القول، والصفة التاسعة النداء، والصفة العاشرة الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم حتى قال فينادي بصوت، وكل هذه الأفعال مضافة لله سبحانه وتعالى، فمن صفته القول والنداء والصوت. والصفة الحادية عشرة صفة الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والصفة الثالثة عشرة صفة أو الثانية عشرة صفة العلو لقوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء وغيرها من الأحاديث. والصفة الثالثة عشرة صفة المعية لقوله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الله معك، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق عن يمين فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه الحديث. والصفة الرابعة عشرة صفة التجلي لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ورؤيته تكون بتجليه سبحانه وتعالى. فهذه خمس عشرة أو أربعة عشرة أربع عشرة صفة ليس خمس عشرة أربع عشرة أربع عشرة صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وكل هذه الصفات من الصفات المثبتة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى صفتين منفيتين، وذلك في قوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ففي الحديث الصفتان الأولى نفي الصمم، والثانية نفي الغياب. ثم لما فرغ المصنف من ذكر تلك الأحاديث المتضمنة جملة من الأسماء والصفات أشار إلى أن غيرها مما هو مثلها في هذا الباب يجري مجراها، فيثبت ما فيه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة والحديث، وهم بهذا وسط بين فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين سائر الأمم. وسيبين المصنف هذه الوسطية التي ذكرها في حساب الفرق المتقدم في الكلام المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونظر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل في الجهمية وبين أهل التمثيل مشددا، ونظر في ذلك أن الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي ذلك وعيد الله بين المرجئة وبين وعيده يجري إلى القدرية أو غيرهم، وفي ذلك ما يفتي بين القومية والمعتزلة وبين المرجئة والجبرية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة وسط بين فرق هذه الأمة في باب الصفات المتقدم، زاد الأمر بيانا بتقرير وتضية أهل السنة في خمسة أصول عظيمة. فالأصل الأول أسماء الله وصفاته، فهم وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وبين أهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، فهم وسط بين أهل التعطيل النافين لها وبين أهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثل لها. والأصل الثاني القدر المشار إليه بقوله باب أفعال الله، لأن القدر فعله سبحانه، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور لا اختيار له، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور لا اختيار له. والثالث الوعيد بالعذاب والعقاب، الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد فلا يتخلف بحال الذين ينفذون الوعيد يعني يمضونه ويحكمون به فلا يتخلف بحال ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. والرابع أسماء الإيمان والدين فهم فيه وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ثم يختلفون فيه فتجعله الخوارج كافرا الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان ثم يختلفون فيه فتجعله الخوارج كافرا وتجعله المعتزلة واقفا بين الإيمان والكفر وتجعله المعتزلة واقفا بين الإيمان والكفر ويسمون هذا الوقوف المنزلة بين المنزلتين. فالطائفتان المخذولتان الخوارج والمعتزلة يتفقان في إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان لكنهم يختلفان في مآل الإخراج. فالخوارج يجعلونه كافرا خارجا من الملة وأما المعتزلة فهم لا يجعلونه مؤمنا ولا كافرا. وهذا الحكم الذي اختلفوا فيه هو باعتبار الدنيا وأما باعتبار الآخرة فإن الطائفتين يجتمعان على أنه يكون في النار. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وسيأتي بيان قول أهل السنة في فاعل الكبيرة. والخامس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وسط في هذا الباب بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم وبين الخوارج الناصرية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم بل كفروا كثيرا منهم. والخوارج أو الناصرية يتنازعون في عثمان هل هو كافر أم لا لكنهم يتفقون على كفر علي رضي الله عنه وبرأه من مقالتهم الرديعة. فالخوارج يكفرون والرافضة يعظمونه بما لم تعظمه به الشريعة فهما طائفتان متقابلتان لا يجتمعان إلا كما يجتمع الحوت والضب في حقيقة مذهبهما. والمراد بهذه الوسطية التي يوصف بها أهل السنة والجماعة كونهم على الصراط المستقيم فإن حقيقة الوسطية هي ملازمة الصراط المستقيم مع مجانبة الإفراط والتفريط فإن حقيقة الوسطية هي ملازمة الصراط المستقيم مع مجانبة الإفراط والتفريط. فالوسطية تجمع أمرين أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو دين الإسلام والآخر مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما، مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما، هذه هي وسطية الواسطية التي قامت عليها الأدلة الشرعية. وما عدا ذلك من المعاني الزائفة فلا يصح عليها اسم الواسطية، اسم الوسطية المعتد به شرعا. فما يدعى من جعل ترك الحق بملاية الخلق وسطية فهذا كذب على الشريعة. فمن يمثل مثلا للوسطية في أمر المرأة فيقول إننا لا نقول إن المرأة تكشف شعرها ووجهها صدرها وثيقانها، ولا نقول أيضا بأن المرأة تكون مغطاة بثوب أسود لا تستطيع الحركة ولا رؤية من حولها، ولكننا نسلك مسلكا وسطا فنقول تكشف المرأة عن وجهها وقليلا من شعرها وتضع شيئا من الزينة التي لا تلفت أنظار الناس إليها. هذه هي الوسطية، هذه دعوة ويدعي، لكن لا تسمى شرعا وسطية. الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا هي ما كان على الشرع، فملازمة الصراط المستقيم مع مجانبة الإفراط والتفريط هذه هي الوسطية، وأما ما عدا هذا فليس وسطية. فحقيقة الوسطية هنا أن نقول إن المرأة مأمورة بستر نفسها بكل ما أمرت به الشريعة من الستر، فلا نقول إن المرأة تكشف ما حرمت الشريعة كشفه عليها، ولا نقول أيضا إن المرأة لا يجوز أن تخرج من بيتها ولا تنظر في مصالحها. هذه هي الوسطية التي أرادتها الشريعة في هذه المسألة، وعلى هذا تقف. فتلخص مما سبق أن الوسطية تجيء على معنيين، أن الوسطية تجيء على معنيين، أحدهما لزوم الصراط المستقيم مع البراءة من الإفراط والتفريط، لزوم الصراط المستقيم مع البراءة من الإفراط والتفريط، وهذا حق. والآخر ملاينة الخلق في ترك الحق، ملاينة الخلق في ترك الحق، وهذا إيه؟ هذا باطل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخذ كتابك الله في الإيمان الثاني إلى أن يحفظ الله به من كتابه بدرجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه ذات الأمة، لأنه سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه عليم على خلقه، وهو سبحانه على أي مكان يعلم ما هم عاملون، كما جعل بين ذلك في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا تجيب كلها، وقرئ كما أجمع عليه كتاب كل شيء إلى ما نقرأ الله عليه الخلق، بل يقرأ آية من آيات الله الحق والبطال، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش وكيل على خلقه مهيمن عليه مطلع إليه إلى غير ذلك في العالم بيده. وكل ما في الكلام الذي ذكره الله وهو عليم في علومه طريق في علومه من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا. وهما من الصفات الإلهية التي تقدم ذكرها، لكن أعاد المصنف تقريرها لما احتف بهاتين الصفتين من مناقضات أهل الأهواء والبدع من الجهمية نفاة العلو، ومن الحلولية الزاعمين أن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه. ولا يراد بالمعية أن الله مختلط بخلقه، فإن هذا لا توجبه اللغة ولا يعرف عن سلف الأمة، وهو خلاف ما فطر الله عز وجل عليه الخلق. وكونه سبحانه وتعالى على عرشه وأنه معنا حق على حقيقته، فإن الأصل في الصفات الإلهية إثباتها على حقائقها التي تعرفها العرب في كلامها. وإذا كان من قواعد علوم البيان وأصول الفقه أن الأصل في الكلام الحقيقة، فإنه في هذا الباب أحق تأكيدا لتصريح أبي عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد بأن سلف الأمة على أن الآيات والأحاديث الواردة في الصفات الإلهية أنها حقيقية وليست على المجاز، فما ينكر منها فهو حق على حقيقته مما يعرف في كلام العرب، مع كونه عما يقع في الظنون الفاسدة التي وقع ذكر شيء منها في بعض نسخ الواسطية من كون السماء تظله سبحانه أو تقله، فإن هذه المعاني باطلة. وتلك الجملة الواقعة في بعض نسخ الواسطية من ذكر جملة من الظنون الكاذبة هي من كلام ابن تيمية، فإن النفس نفسه، لكنها ليست في النسخ العتيقة المقروءة عليه أو القريبة من عهده، فهي مأخوذة من كلام له في موضع آخر وألحقت في هذا الموضع لأجل المناسبة. وهذا يوجد في كلام بعض أهل العلم، أن يعمد بعض النساخ إلى إدخال شيء له من كلام في موضع آخر لأن يضعه في كتاب من كتبه لأجل المناسبة بينهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الله مع علوه هو قريب من خلقه، كما قال علي في دنوه قريب في علوه، فقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، فإن هذا هو مقتضى استخلاصهم وكونهم مصطفين من دون الخلق، فاختصاصهم يكون بأن يجعل لهم القرب دون غيرهم. والآيات التي يتوهم منها خلاف هذا المعنى فقد فسرها السلف بما يصدقه لا بما يخالفه، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. المعنى هنا بالقرب هو قرب الملائكة، المراد بالقرب قرب الملائكة كما فسره السلف رحمهم الله تعالى. وحينئذ فإن صفة القرب الإلهي لا يقال فيها إن القرب نوعان، قرب عام بالعلم والإحاطة وقرب خاص بالنصرة والتأييد، بل هي معنى واحد ونوع لا ثاني له، وهو قرب بالنصر والعناية والحفظ والتأييد، وهذا للمؤمنين دون غيرهم، اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وغيره. نعم. من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أي يرجع برفعه من الصدور والسطور في آخر الزمان، أي يرجع إليه برفعه من الصدور والسطور في آخر الزمان، ثبت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله الحقيقة لا كلام غيره، ولا يقال إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. والحكاية والعبارة مذهبان رديئان للكلابية والأشاعرة، فإن الكلابية يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله، وتقول الأشاعرة إن القرآن عبارة عن كلام الله، وعدل الأشاعرة عن الحكاية إلى العبارة، لأن الحكاية فيها معنى المماثلة، ففلان يحكي فلانا يعني يماثله، فامتنعوا من لفظ الحكاية وجعلوا عوضا عنه لفظ العبارة. والحاكي أو المعبر للقرآن هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم عند الطائفتين، وكلاهما تجتمعان في أن القرآن معناه من الله دون حروف، وكلاهما تجتمعان في أن القرآن معناه من الله دون حروفه. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن المعنى والمثنى كله من الله، فهو كلام الله سبحانه وتعالى بحروفه ومعناه. نعم. أحسن الله وقد ثبت هذا اللفظ عيانا عند البخاري في حديث جرير بن عبد الله إنكم سترون ربكم عيانا، وهو يفيد أن الرؤية تكون من العين، يرونه سبحانه في عرصات القيامة أي متسعاتها، ثم يرونه في الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن رؤيته في عرفات يوم القيامة رؤية امتحان وتعليم، ورؤيته في الجنة رؤية إنعام وتسليم. أن رؤيته في عرصات يوم القيامة رؤية امتحان وتعليم، يمتحن الناس بها ويعرفون ربهم. وأما رؤيته في الجنة فرؤية إنعام وتسليم. والآخر أن الرؤية التي تكون في عرصات تعم غيرهم على الصحيح من أقوال أهل السنة، فيراه المشركون والمنافقون والمؤمنون. وأما الرؤية التي في الجنة فتختص بالمؤمنين لاختصاص استحقاق الإنعام والتشريف بهم في الآخرة. Thank you. الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره المصنف هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهذا أحسن ما قيل في حده. ووصفه شيخ شيوخنا ابن السعدي رحمه الله في التنبيهات اللطيفة بأنه حد ضابط جامع. فاليوم الآخر اسم لكل ما يكون بعد الموت مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وخبره عنه صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه من القرآن وفيما جاء عنه من الأحاديث النبوية. فيؤمن أهل السنة والجماعة باليوم الآخر وما جاء في القرآن والسنة من بيان أحواله، ومن جملة ذلك ما ذكره المصنف أنهم يؤمنون بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه. سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ هذا الحديث ووقع في بعض رواياته والمثبت هو الواقع في النسخة المقروءة على أبي العباس بن تيمية في الواسطية أنه فيها وهو في بعض ألفاظ الحديث. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، وهو ما يجري على العبد في القبر من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، غرلا أي غير مختونين. وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال. طيب، لماذا جمع في قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عزة راضية، وقال وأما من خفت موازينه في آية أخرى، لماذا جمع؟ ما الجواب؟ إيش؟ يعني خلاص منها. أحسن. باعتبار تعدد ما يلزم فيه من الأعمال، باعتبار تعدد ما يلزم فيه من الأعمال وغيرها كما سيأتي. فلما تعددت قيل موازين، وأما باعتبار حقيقته فهو واحد. والذي وقع في القرآن الجمع أم الإفراد؟ الجمع، ولم يقع فيه الإفراد. الإفراد وقع في السنة مثل حديث أبي هريرة كلمتان ثقيلتان في الميزان، قال خفيفتان على شيخ عبد الرحمن ثقيلتان في الميزان، فجعله ميزانا واحدا. والجمع باعتبار تعدد ما يوزن فيه، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها في أصح الأقوال، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها في أصح الأقوال. فالوزن واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحبه ملك الأمل، الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحبه ملك الأمل. وتنشر الدواوين والصحائف الأعمال. بعض الإخوان بعض المسائل هذه نقررها هو يسمعها أول مرة، فيقول هذه أقوال ما يقولونها، ما قال أهل العلم، وانت من سمعت من أهل العلم حتى تقول هذا؟ ما يقول هذه الكلمة إلا إنسان بحث ترك عند العلماء وبحث، عند ذلك يقول ربما لا تجد في الكتب المشهورة شيء، لكن من المحققين الذين أخذوا بهذا القول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في بعض تقاريره، والعلامة حافظ الحكم في معارف القبول. فدائما إذا سمعت شيئا لا تعلمه لا تبادر بتغليظه، اسأل المشايخ، اسأل العلماء، حتى إذا نسب قول إلى أحد العلماء وأنت ما سمعت أنه قاله اسأل أصحابه، قل هذا قاله أم لم يقل هذا القول. فدائما بعض الإخوان عندما يسمع خلاصة علم فبدل أن يفرح بها تجده يورد عليها ما سمع أحد يقول بهذا، تقولون نحن ومن أنتم حتى تقولوا نحن. يعني أذكر من المسائل مسألة يعني تمر معنا إن شاء الله، مسألة العبور على الصراط المستقيم، وأنها تختص بالمؤمنين، وأحيانا تختص بالمؤمنين، وهذا قول شيخنا بن باز رحمه الله، وأحد قول الشيخ ابن عثيمين، وقول شيخنا فارس بن حميد رحمه الله. فبعض الناس ما سمع هذا القول فيستغرب ان هؤلاء كلهم يقولون به. فمره احد الاخوان قلت له هذا القول في درس، فقال لي وين اجده عن ابن باز؟ قلت له تروح للشيخ عبد العزيز الغالي اساله عنه، قال هذا الشيخ يقول بهذا ام لا؟ فذهب الى الشيخ عبد العزيز الغالي فساله عن ذلك، قال نعم شيخنا يرى ان الصواب ان المروءه خاصه بالمؤمنين ولا يكون لغيرهم. ونحن في هذه الدروس نأتي بالخلاصات ما نطول فيها، لأن التطويل يحتاج إلى وقت طويل، المقصود الإيقاف على جملة القول. فدائما طالب العلم إذا استشكل شيء عليه أن يبحث وأن يحلل وأن يراجع شيوخه الذين سمع منهم هذا الكلام حتى لا تجده على وجهه، ما يغلط على الشيوخ، وإذا وقع من أحدهم غلط يراجع أصحابه الكبار يتحقق هل هذا القول الذي قاله هل هو قوله المشهور عنه أم أن هذه فقط يعني أخطأ فيها من غير أن يحقق، يعني جرى فيها الكلام ولم يعني ينظر فيها فوقعت خطأ. وهذه أشياء تقع للعلماء، العلماء ليسوا معصومين. مرة كنت عند شيخنا أحمد النجمي رحمه الله فقرأ عليه أحدهم كلام الشيخ ابن عثيمين، فقال الشيخ أحمد ما يقول هذا ابن عثيمين أبدا ما يقول، كان الشيخ هذا الكتاب المطبوع في بلد فلانية، كان ولد الناس يأخذون من الأشرطة ويفرغون. بالفعل بعدها الشيخ محمد رحمه الله في شرح الواسطية لما أعاده هو حدث هذا الكلام، كان يتكلم. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله يقول لا أجعل في حلم من أخذ دروسي من الأشرطة ثم فرغها ونشرها. وشيخنا الفوزان يرى أن الصحيح أن الأشرطة تبقى أشرطة، أما تحويلها إلى كلام هذا قد يوقع في الغلط. فالمقصود دائما إذا استشكلت لا بد تراجع العلماء والعارفين بهذا، مو أي واحد عادي معروف بصحبة الشيخ ترجع تقول هل هذا قول الشيخ أو ليس بقول الشيخ. كثير من العلم لم يقيد عن هؤلاء الذين ذكرنا، لم يقيد، إنما بعض نبهاء أصحابهم يحفظون ويقيدون ويعرفون. فإذا كنت أنت لم تقيد ولم تحفظ ولم تعرف فلا تنكر شيئا حفظه وعرفه غيرك. ثم ذكر المصنف أنه تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فالديوان اسم لصحائف الأعمال، يأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة. وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليه، الحساب اليسير وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، والأخرى الحساب العسير وفيه يناقش العبد وتسقى عليه أعماله، الحساب العسير وفيه يناقش العبد وتسقى عليه أعماله. وذكر المصنف أن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، فإن الله يجزيهم بها بما يصل إليهم من النعيم في الدنيا، ولكنهم يحاسبون محاسبة من يوقف على سيئاته ويبثث عليها وينهر على فعلها، فهذه هي المحاسبة الواقعة للكفار. وفي عرصات القيامة وهي مستدعاتها الحوض الموجود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أن السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي على ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو ينصب على متن جهنم يعني فوق جهنم فيوصل إلى الجنة، لا أنه يكون موضوعا بين الجنة وبين النار، وإنما يوصل بوضعه فوق النار ومرور الناس عليه، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن الورود خاص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا لما ذكر الصراط وفيه فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. وأما الكفار فإنهم ينصرفون من العرض الأول، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تجلى للخلق في عرصات يوم القيامة ألقيت على الخلق بعد ذلك، أمر الله سبحانه وتعالى الخلق بأن يسجدوا له، أما ألقى الله سبحانه وتعالى على الخلق ظلمة، فيذهب الكفار ويتبعون معبوداتهم من الأوثان ويذهبون بها إلى النار، ثم يؤمرون بالسجود فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فتبقى ظهورهم طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا، ثم بعد ذلك يستدل المؤمنون بأنوارهم التي يجعلها الله لهم فيصلون إلى الصراط المستقيم، وأما المنافقون فإنهم لا نراهم فيطرحون في نار جهنم. يمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالإبل الرواحل، والإبل الرواحل هي الإبل المعدة للركوب، هي الإبل المعدة للركوب، فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب في النار، وأما من أخذته كلاليب جهنم من المؤمنين فإنه يلقى في النار ثم يخرج منها بعد ذلك بما يخرج منه. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة ذات شعب، وهي حديدة ذات شعب في رأسها يسمونه عندنا ايش؟ شنكار، يسمونه شنكار او غيرها من المعاني، هذا الذي في المطابخ كان اول في البيوت، الحين في المطابخ يخرجون به الذبيحه كلها، يخرجون بهذه الحدائد يخرجون بها ويقولونها الى قدر اخر، هذا يسمى كلوبا في اللغه العربيه. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطات بين الجنه والنار ويختصوا لبعضهم من بعض، فاذا كذبوا نقوا أذنوا بدخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع، وللنبي صلى الله عليه وسلم القيامة ثلاث شفاعات، الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته في من استحق النار، شفاعته في من استحق النار أن لا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة لا تختص به صلى الله عليه وسلم، بل هي له ولسائر الشفعاء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيرهم. والصحيح أن هذا النوع من الشفاعة يختص بمن دخل النار أن يخرج منها، يختص بمن دخل النار أن يخرج منها. فقوله شفاعته لمن استحق النار تشمل من استحق النار ودخلها، ومن استحقها ولم يدخلها. ولكن الصحيح أنها شفاعته في من دخل النار أن يخرج منها. هذا هو القول الصحيح لخلو العموم من دليل يعضده، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم خلافا لشيخه، فإن شيخه يرى أن هذه الشفاعة لكل من استحق النار ممن دخلها أن يخرج منها، أو ممن هو موقوف لم يدخلها بعد أن يخرج منها. والصحيح أنها شفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. ثم ذكر المصنف أن الله يخرج من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلفه، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشر الله للجنة أقواما تدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها وتفاصيل وبرزاتها موجودة في الكتاب والسنة. فمن أراد أن يتحقق أحوال الآخرة فعليه بالكتاب والسنة، فإنه يقف على مواقع ما في الكتاب والسنة من أحوال اليوم الآخر. Thank you. يريدون أن تعيدا لمعافية من الحيث أنا ومصالحا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجنة الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، وأنه يأتي على درجتين. الأولى الدرجة السابقة وقوع المقدور، الدرجة السابقة وقوع المقدور، وتتضمن علم الله به وكتابته له، وتتضمن علم الله به وكتابته له. والدرجة الثانية الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، الدرجة المصاحبة وقوع المقدر، وتتضمن مشيئة الله وخلقه له، وتتضمن مشيئة الله وخلقه له. فمراكب القدر أربع، هي العلم والكتابة والخلق والمشيئة، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، وهي منتظمة في الدرجتين اللتين ذكرتا. وحقيقة القدر شرعا علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها، وخلقه هو مشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. وهذا الحد جامع للقدر في مراتبه الأربع في درجتيه السابقتين. ومما يدل في هذا الباب الإيمان بأن للعبد مشيئة وقدرة، هي تابعة لمشيئة الله وقدرته غير مستقلة عنها. والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما، ومنكرها اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله ويقدره ويشاؤه، ويغلب فيها قوم من المثبتة وهم الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره وجعلوه مجبورا لا قدرة له على شيء منها، وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها. لأنه إذا كان العبد مجبورا على ما يفعل فإن الذي يفعل به هذا هو الله سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يكون فيما خطب به العبد أمر من أمر أو نهي مصلحة ولا حكمة، لأن العبد لا اختيار له في فعل المأمور ولا في ترك المحظور، بل هو مجبور على ذلك كما يقولون، وهو قول فاسد. وهؤلاء القدرية سماهم المصنف مجوس هذه الأمة، ونسب هذه التسمية إلى من؟ السلف، وسماهم السلف. ووقع في بعض النسخ سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النسخة المقروءة عليه ضرب فيها الناسخ على إضافتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب فوقها السلف، وهي ثابتة أيضا في النسخة الأقدم بعدها، وهي نسخة تركية كتبت بعد وفاته رحمه الله بنحو 20 سنة. فما في بعض النسخ الأخرى من نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معدول عنه عند المصنف، وكأنه يستظهر ضعف الأحاديث في ذلك. وهذا من فائدة تصحيح النسخ. بعض الأخوان يقول يا أخي الرافضية مطبوعة طبعات كثيرة، جيب أي طبعة. مو صحيح جيب أي طبعة، لأنه بعض الطبعات تقع فيها أشياء إما خلاف ما التضاه المصنف، مثل هذا المصنف كأنه كان له قولان ثم رجع إلى أنه نسبة إلى السلف، وتارة يتغير فيها المعنى، مثل ما وقع في باب الكرامة وأنها موجودة في جميع قرون الأمة، وقع في بعض النسخ الواسطية فرق الأمة وشرحها بعض الشراح على هذا المعنى أنها في جميع فرق الأمة، وليس هذا كلام المصنف ولا المعنى الذي أراد، وإنما المعنى الذي أراد هو قرون الأمة. ولذلك فإن العارفين بالعلم كما ذكره ابن النواط وغيره، أول مراتب التعليم عندهم تصحيح المتن الذي يراد تعليمه حفظا وفهما، فإنه إذا صحح كان الفهم صحيحا، وإذا لم يصحح كان الفهم على خلاف ذلك، مثل ما يعني في الأنفية بن مالك ومعرض الأسماء ما قد سلم من شبه من شبه الحرف كأرض وسمى. مرة واحد يصحيح كأرض وسمى، كان واحد من إخوان أحسن الله إليه كأنها سمى، قال لا يا أخي في مقابلة الأرض تقابل السماء، كيف يأخذون العلم من الكتب؟ يقول مقابلة الأرض أم وسمى، ولقد هزلت حتى بدأ من نزالها كلها وحتى سامها كل مؤمن. إن العلم صار الآن تسمع أشياء لو تحدث بها الناس يعني من سبق إن هذا مجنون، وين هذا يوجد؟ واحد مرة يسمع سند، سنة فلان قال سنة فلان قال سنة، يذكر من فوائد السند يقول فيه حسن أخلاق السلف في ثناء بعضهم على بعض، في واحد يثني على واحد، وأشياء كثيرة لا نهاية لها. أحسن الله إليكم. الله رحمه الله تعالى: ومن صفات الظلم وجهه ان الدين والايمان قول وعمل، قول الظلم واللسان وعمل القلب والكتاب والجوارح، وان الايمان يجري بالطاعه وينقص بالمعصيه، وهم مع ذلك لا يكفرون عن الجنه في مره وعرض، كذلك ما يقال الخوارج، فان قوه الايمان يتسلسل عن العرض الى الله سبحانه وتعالى في ايه الفطر، فمن حكي له من يقين شرك متسبا بالمعروف، وقال سبحانه: وانهم طائفه الإيمان، فقال: ومن أصول الفقه النافعة أن الدين والإيمان قول وعمل إلى آخر ما ذكر. والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. هذه المسألة أين مرت معنا؟ درس الأصول، والآن تمر معنا مرة ثانية في الواسطية، تمر معنا إن شاء الله تعالى في الأربعين النووية. فالعلوم المحتاج إليها تتردد في الكتب التي يبنى عليها التأسيس العلمي، وهذا نفع الأخذ من هذه المتون والبناء عليها، لأنها تكرر العلم وتقرر بطرائق مختلفة. فذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان بمعناه العام مقدم على القلب واللسان والجوارح، وإلى ذلك يشير أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فمتعلقات الإيمان خمسة، ومتعلقات الإيمان خمسة، أحدها قول القلب، أحدها قول القلب وهو اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، وهو اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، وثانيها قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، وثانيها قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، وثالثها عمل القلب وهو حركاته فيما يحبه الله ويرضاه. ورابعها عمل اللسان وهو ما لا يؤدى من العمل إلا به، وهو ما يؤدى من العمل إلا به، مثل إيش؟ كالتهليل والتسبيح وقراءة القرآن، يعني كالذكر والدعاء. وخامسها عمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع بها، وهو الفعل والترك الواقع بها. هذه متعلقات الإيمان. الأول قول القلب، والمراد به إيش؟ اعتقاده، تصديقه، معرفته، هذا يسمى قولا، مثل إيماننا بوجود الملائكة، هذا من أي نوع؟ من قول القلب، فقلوبنا معتقدة وجود الملائكة. الثاني قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين دون غيرهما، لأن الشهادتين هما كلمة الإيمان والتوحيد. والثالث عمل إيش؟ القلب وهو حركاته في محبوبات الله سبحانه وتعالى، الخوف والتوكل والإنابة وغيرها. إذن ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب اعتقاد، يعني تصديق، وأما عمل القلب حركة، وأما عمل القلب حركة. مثلا تقدم معنا الخوف، وقلنا إن حقيقة الخوف فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، هذه حركة، الذعر والفزع الذي ينساب القلب توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه حركة تسمى خوفا. فهذا فرق بين القول وبين العمل. ثم رابعها أو ثالثها، رابعها عمل اللسان وهو ما لا يؤدى إلا به، مثل الذكر، الدعاء، تسبيح، التهليل، قراءة القرآن. خامسها عمل الجوارح وهو الفعل والترك المؤدى بها، عمل المأمور ترك المحظور، هذا يدخل فيها. هذا المشهد الذي رأيته هذا مما أشكل على بعض العلماء، حتى قال شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله إن ذكر عمل اللسان في الواسطية غير صحيح. يقول إن إضافة العمل إلى اللسان في الواسطية يقول غير صحيح، لكن النسخ فيها إثبات ذلك، وهو موجود أيضا في كلام الشيخ الإسلام في مقام آخر، وموجود أيضا في كلام غيره العلامة حافظ الحكم. فكما يقال قول القلب وعمل القلب، يقال قول اللسان وعمل اللسان، وهذا قامت عليه الأدلة، وبينها فروق لا تخفى على من حقق معانيها. فقول القلب شيء وعمل القلب شيء آخر. فقول القلب اعتقاده، تصديقه، يعني الآن من قول القلب اعتقاد وجود الله عز وجل، وجود الملائكة، إنزال القرآن، أن من الملائكة جبريل، هذا قول القلب إن تصدق بهذه الأشياء، لكن عمل القلب مثل العبادات التي مرت معنا في ثلاثة الأصول: الخوف، الخشية، الرهبة، الإنابة، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة. هذه المعاني بينة في الوضع الشرعي والوضع اللغوي، لكن بعض من يتقحر العلم تغمض عليه حتى يصير تائها حيرانا. يعني أنا أذكر لكم قصة حتى تستعظوا. مرة في الحرم المكي بعد ذنب جاءني أحدهم فقال لي: عندي سؤال سألت عنه كثير من العلماء فلم يجيبوني. فقلت له على البديهة: إن كنت سألت عنه كثيرا من العلماء فلم يجيبوك فاعلم أني لا أجيبك. إذا سألت كثير من العلماء أنا ما أجيبك، لأن هذا يدل على أن السؤال فيه إشكال. وهذا الإشكال بعض الناس دائما إذا يجي إشكال يذهب إلى معنى محدد، لا، الإشكال في الخوف على دين هذا الرجل الذي يسأل. فقال لي: يا أخي أنا أريد أن أسأل وأنا من بلاد ولا أتي إلا في مثل هذه المواسم. قلت: أنا ما أمنعك أن تتكلم لكن أنا أخبرتك. قال: ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ فإنه لا يظهر أن بينهما فرق. قلت له: أنا قلت إن كثير من العلماء لم يجيبوك فأنا لم أجيبك. أنا تركت إجابته، لماذا؟ لأنه هو متخبط في هذه المسألة، فتخبطه جره إلى الحيرة حتى يتوهم أن قول القلب هو عمل القلب. والسبب عدم تلقي هذه العلوم على الوجه الصحيح. الآن بعض الناس يتلقى هذه العلوم يرجع إلى الكتب، ما يتلقاها يدرس عند العلماء ويعرض الإشكالات على العلماء، لا، تجده يقرأ من الكتب وجد شيء بنى عليه قول من الأقوال. يعني تجد من الناس مثلا وجد أثر عن ابن عباس أن رجالا من المسلمين تنافروا إلى كاهن من اليهود يريدون التحاكم بينهم، فهو فر عليه بعضهم قالوا: لا يطلق القول بأن الرضا بالتحاكم إلى غير الله كفر أكبر، لأن هؤلاء سماهم مسلمين. فهذا القول الذي قلته هل قاله قبل أحد من أهل العلم؟ أما وجدت أثر تظن أهل العلم ما يعرفونه ترجع إلى أهل العلم. لو رجعت إلى أهل العلم قالوا أن اسم الإسلام قد يطلق باعتبار الظاهر، يعني من يدعي أنه مع المسلمين، وكانوا هؤلاء في الحقيقة قوم من المنافقين لكن في الظاهر هم منسوبون إلى أهل الإسلام، ففعلهم من جملة الكفر، لأنه إرادة الحكم إلى الطاغوت بالرضا منهم والرغبة فيه، فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. فيأتي بعض الناس ويقرأ شيء مثل مر علينا في مسألة أيضا، الناس بعض الناس يدندن حولها أن النذر لا يكون شرك أكبر بكل حال، إنما يكون أكبر يكون أصغر، وينسبون إلى ابن تيمية مع أنه غلط على ابن تيمية. وابن تيمية مصرح في كتابه المطبوع اسمه نظرية العقل يعني الفرق بين الحلف والنذر فيما يجري وفيما لا يجري، فالحلف يكون فيه أكبر وأصغر لكن النذر لا يكون فيه إلا أكبر. فالذي يأتي يأخذ العلم من الكتب يقع هذه المخائن منه، وهذه الأبواب وخاصة أبواب الإيمان صار فيها الغلط لأخذ العلم من الكتب. فينبغي أن يحرص الطالب على أن يأخذ العلم من أهله، وليس بالضرورة أن يكون كل من غلط فيها أخذ العلم من الكتب، قد يكون اجتهاد وأخطأ فيها، لكن سلامة المتلقي عليه أن يرجع إلى العلماء ويتلقى منهم. وإذا أكثر عليه شيء من هذه المسائل يسأل من أنتم يا إخواني عند العلماء الكبار؟ يعني أنا أذكر مسألة مرة سئل عنها الشيخ ابن باز، كتب إليه من أحد المسؤولين في الدولة، فلما قرأت عليه قال الشيخ ابن باز: ما بخل لي شيء. شوفوا الشيخ صالح الفوزان، نادى الشيخ صالح الفوزان قال له: يا شيخ صالح عندنا المسألة كذا كذا كذا، ظهر لك فيها شيء؟ قال: ما ظهر لك فيها شيء. قال: نادى الشيخ عبد الله المغضية، نادى الشيخ عبد الله قال: الشيخ عبد الله هذه المسألة كذا وكذا وكذا، يظهر لك فيها شيء؟ قال: لا، ما ظهر لك فيها شيء. فقال الشيخ رحمة الله عليه لي يعني هذا المسؤول الذي يخبرني، قال: الشيخ ابن باز تنظرون بعد شهر. فقال: هذا فلان ذكر أحد الأمراء رحمه الله مستعجل عليها، قال ما نقدر بعد شهر ننظر فيها ونكتب إن شاء الله اسمه الأمير. انظر أنت بن باز رحمه الله يستدعي فوزان ويسأله ويستدعي طليان ويسأله، ثم بعد ذلك ما يظهر لهم فيها شيء يطلبون فيها الإمهال مدة. هذه حقيقة العلم والورع والدين، هو الدين والورع اللي تهجم على العلم بمجرد ما يظهر لك كلام تفهمه تهجم عليه، حتى صاروا ينسبون إلى ابن تيمية قولين وللشيخ محمد بن عبد الوهاب قولين وإلى في مسائل متعددة هي معروفة عنه. السبب عدم حسن أخذ العلم والاغترار بالناس. يجب يا إخواني أن يحذر من الاغترار في الناس في الدين والعلم، مهما آتاك الله من علم فطاما لله يرفعك الله. كن جاهلا يجعلك الله عالم، لا تجعل نفسك عالم يجعلك الله جاهل. تصير بعض المسائل يضحك منك الغلمان أنك تتكلم فيها، السبب أن في قلبك خبيئة حسبك الله بها. ذكر الماوردي أنه مرة كان على كرسي درسه والناس من حوله، فجهى بنفسه وقال من مثلك في الفقه، فما أن لاحت هذا النعم في قلبك إلا وامرأة عجوز تسألك فقالت يا فقيه ما تقول في امرأة فعلت في حيضها كذا وكذا، يقول فانقطعت حتى كأني لم أسمع بهذه المسألة من قبل. يقول فلما طال سكوتي قال بعض أصحابي ألم تقل فيها يوم كذا وكذا كذا وكذا، فقلت لها الأمر كما قال. فقالت المرأة على أي شيء تجلس على الكرسي؟ ليش جالس على الكرسي؟ يعني المفروض هذا يعني جلس على الكرسي. أدبه الله بذلك، أدبه الله عز وجل. لا تنسه بنفسك، إذا كنت مخلص لله أظهر الله علومك. ابن الوزر رحمه الله كان مرة في مجلس النظار، يعني رؤساء الفقهاء من كل مذهب، فجرى ذكر مسألة بينهم. يقول تلميذ ابن اللحام وكنت سمعت منه قبل في مجلس الدرس كلاما لم يحرم القوم حوله ولا جاءوا بمثله، فجعلت أطيل النظر إليه رجاء أن يتكلم، فلم يتكلم. يعني مسألة يتكلمون على مسألة هو حررها ومحققها والكلام حسن فيها، ومع ذلك ما تكلم. فلما خرج قال له ابن اللحام كالمذكر له يحسب انه نسي، قال الم تكن تكلمت في هذه المساله في مجلس كذا وكذا؟ قال نعم. قال فما منعك ان تتكلم الان؟ قال جاء فكان لله هذا خشيت ان لا يكون لله. يعني ذاك الذي تكلم به تكلم به لله، وهذا يخشى انه لا يكون لله. لذلك اهل العلم الذين هم اهل العلم تجدهم يتطامنون، ما يبالون بالإشارات والإسلام تكلموا من الكلمة وفلان يذكر، لا أبدا. اللي بيستفيد والله يجزاه خير يوسع عني يخفف عني من الآثام. ما كانوا قبل يجتمع العلماء ما يتكلم إلا واحد وما يجيب إلا واحد، وتكون المسألة في البلد ما يتكلم فيها إلا واحد ولا يجيب فيها إلا واحد، لأن يعني ليس كل واحد يريد أن يرى الناس مكانه. الناس يريدون أن يستفيد الناس من الحق، خلاص يكفي الشيخ ابن باز يتكلم يكفي، الشيخ قبله الشيخ محمد وهو يتكلم يكفي، الشيخ ابن عزيز يتكلم يكفي. ما في كثرة كلام، لماذا؟ لأن من مقاصد الشرع العظمى لزوم الجماعة، وليس لزوم الجماعة فقط متعلق بولاية الحكم بل ولاية العلم، لأن أولي الأمر يجمع العلم والحكم، مو فقط الحكم، الحكم والعلم في أصح القولين هو اختيار المرأة والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في آخرين. فكما يحرص الإنسان على أن يجمع الناس في الكفر اجمعهم في العلم يا أخي، رد الأمر إلى أهله. أما تكثير الأقوال هذا لا ينتفع به الناس بل يكون ضررا عليهم في دينهم. ولذلك بعض الناس يستغرب يقول لماذا تتكلمون في مسألة كذا، لماذا تتكلمون في مسألة كذا، لماذا تتكلمون في مسألة كذا؟ يا أخي في البلد علماء يكفون الناس الكلام، إذا تكلم العلماء بالكلام لا يتكلم غيره، الذي يتكلم معهم مزاحم لهم على الحقيقة. يعني تجد بعض الناس يلح عليه، يعني احد الاخوان يتصل بي يسال يقول ما رايك في كذا وكذا، كنت تتصل على افسد استفتائك للمفتي او اللجنه الدائمه وهم يجيبون، قال انا اريد رايك، قلت له رايي الذي يجيب به اللجنه هو المفتي، قال طيب ليش ما تتكلم في هالمسائل؟ قلت يا اخي لاني ما ابتليت بها، انا لازم في كبار في البلد ضد العلم اليهم حتى يجتمع الناس، اذا ابتلينا طلبنا البكاك، اما اذا الحمد لله مشفيين خلاص، هذا هو الادب وهذا هو العلم وهذا هو الطريقه التي ينبغي ان يحرص عليها الانسان. فالناس اليوم عندهم معلومات لكن ما عندهم علم، ما عندهم ادب للعلم، ما عندهم امتثال للادب الذي يكون للعلم، فتجد بذلك بينهم اطوال واختلاف وشحناء وبغضاء. لماذا؟ لانهم خالفوا طريقه الشرع. لا يمكن ان يكون العلم الذي هو ميراث الرساله موجب للفرقه والاختلاف بين اهل الحق، بل العلم يدعوهم الى الاجتماع والى الرحمه والى الالفه، لكن مخالفه حق العلم هو الذي يوجب مثل هذه الامور. جرى الكلام عليها ما ذكرنا في مساله حقيقه الايمان، وان هذه المسائل يحسن الانسان الاخذ لها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من فعل كبيره فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الايمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الايمان فيقال كافر، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم ذكر المصنف أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تنتفي ولا تزول، فاعل الكبيرة تثبت له الأخوة الدينية، لا كما تدعمه الخوارج والمعتزلة من إخراج من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. الله رحمه الله تعالى، ومن أصول أهل السنة والجماعة إذا تضر به ويكفي به أصحاب رسول الله وَيَتَرَوْنَ الْمَوْتَ وَالْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَوْتَ الْمَ ومسلم وهم على ذلك لا يعتبرون انفسهم وهم قال في رسول من كذلك اسم فضائل فليكن عليهم الذنوب بالجمله ولم يكن توازن من الفضائل ما يوجد مغفره فقدر منه من قدر حتى انه يحفظ لهم من السيئات ما لا يحفظ لك بعده ليحسن من احسن الى ذلك السيئات ما كذب بعده فقد تسلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه خير الامور وان الجزء يعرف اذا صدر به كما صعيد بل يعرفه ذهبا فيما بعده وان الجزء يعرف اذا صدر به كان افضل من جبل امه ذهبا فيما بعده ثم اذا كان صدر عملي فانه يكون قتالا منه او اتى لحتى يحسنه او غفر له بفضل الله قريب بفضل الله قريب او بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم وقاتل على من انفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الانصار ويؤمنون بفضيله اهل بدر وان الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم متفق عليه حديث علي وانه لا يدخل النار احد بائع تحت الشجره والمراد بها اهل بيعه الرضوان عام الحديبيه المراد بهم المباركون تحت الشجرة في بيعة الرضوان عام الحديبية ويشهدون بالجنة لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين فيها وهم الخلفاء الأربعة هو سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن عامر بن جراح وسعيد بن زيد وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين لوقوع بشارتهم بالجنة في حديث واحد وإلا فالمبشرون في أحاديث نبوية هم كثير من الصحابة لكن هؤلاء جاءوا بنسق واحد في حديث واحد وسموا بالعشرة المبشرين في الجنة ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة من فضل كترتيبهم في الخلافة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم ثم استقر الأمر على تقديم عثمان في الفضل على علي وهذه المسألة ليست مما يضلل المخالف فيه لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة فمن اعتقد أن عليا أحق بالخلافة من عثمان فهو ضال بخلاف اعتقاد الفضل فقد كان من السلف من يرى أن عليا أفضل من عثمان ثم استقل الأمر على تقديم عثمان في الفضل كتقديمه في الخلافة ومن طعن في الخلافة أحد من هؤلاء فهو كما قال المصنف أضل من إمار أهله ويحبون أهل بيت رسول الله ويتولونه وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في أصح الأقوال من حرمت عليهم الصدقة وهؤلاء أزواجه وبنو هاشم وذكر المصنف رحمه الله تولي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما كان لهن من مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن أهل السنة يتبرعون من طريقة الروافض والنواصب فالروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض أهل البيت، والنواصب يؤذون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا من كفروا منهم. ثم ذكر المصنف أن ما شجر من الصحابة من الاختلاف فإنه يمتح عنه عند أهل السنة والجماعة ولا يسعى في سده ونشره. ويقولون إن الآثار المروية في مساوي الصحابة ثلاثة أقسام، ويقولون إن الآثار المروية في مساوي الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والثالث صحيح عنهم، والثالث صحيح عنهم وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. والثالث صحيح عنهم وهم فيه معذورون، مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجر والأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن أحد من الصحابة معصوم من الذنوب، أي محفوظ من الوقوع فيها، أي محفوظ من الوقوع فيها، بل الذنوب تجري منهم وتجوز عليهم، لكن لهم موجبات للمغفرة ليست لغيرهم، كصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعته لهم أو غير ذلك من أسباب التكفير لذنوبهم. ثم ذكر المصنف أن من نظر في أقبال الصحابة وطلع على سيرهم بعلم وبصيرة علم أن الصحابة أفضل القرون بعد الأنبياء والمرسلين، وأنه لا يكون بعدهم أحد مثلهم. ومن أعظم موارد العلم النظر في سير الصحابة، هذا باب يقتل عنه. كثير من العلم تجده في أحوال الصحابة قولا وفعلا، وطالب العلم لا ينبغي أن يخفي نفسه من النظر في سير الصحابة وأقبالهم وأقوالهم، فأن تجد فيها أنواع من العلوم، إما في علوم الاعتقاد أو في علوم الفقه أو في علوم السلوك وتزكية النفس، لا تجدها في علوم المتأخرين، والناس شغلوا بعلوم المتأخرين عن علوم أولئك الرعيد الطاهر، تجد لهم كلام زفي نفيس يبصر به العبد كثير من الأحوال، كما قال طلحة بن عبيد الله يقول: أقل لعيب المرء أن يجلس في بيته، هذا من صحيح الآثار عنه رضي الله عنه، قل أقل لعيب المرء أن يجلس في بيته. انظر كم في هذه الكلمة من العلم، وغيرها من آثار الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وهو شرعا كل مؤمن تقي. وأما الولي اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. فالولي له حقيقتان إحداهما الشرعية والأخرى اصطلاحية، فالشرعية كل مؤمن تقي، والاصطلاحية كل مؤمن تقي غير نبي. طيب ليش العلماء يضعون اصطلاحية؟ كان اتفقوا بالحقيقة الشرعية، لماذا؟ لتحقيق الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء، لتحقيق الفرق بين آيات الأنبياء الدالة عن نبوتهم وبين كرامات الأولياء. وهذا يوجد في أبواب من العلم، يتصرف العلماء في الحقيقة الاصطلاحية بمعنى غير الحقيقة الشرعية لتحقيق أمر مقرر في الشرع مثل الكبيرة، فالكبيرة في الشرع غير الكبيرة في الاصطلاح، فالكبيرة في الشرع يندرج فيها الكفر والشرك والبدعة، لكن الاصطلاحية لا تندرج فيها هذه الثلاثة. لماذا فارقوا بينها؟ للتفريق بين الأحكام المترتبة على فعل الكفر والبدعة، وأنها تفترق عن الأحكام المترتبة على فاعل الكبيرة، ففاعل الكبيرة له أحكام، وفاعل البدعة له أحكام، وفاعل الكفر له أحكام أخرى. وكرامات الأولياء نوعان، أحدهما كرامة تتعلق بالعلوم بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. وأهل السنة يثبتون الكرامات وينزهون الأولياء عن الخرافات، هذا ضابط مهم. نعم هم يثبتون الكرامات لكن الخرافات لا يثبتونها، فالدين الصحيح لا يوافق الخرافة أبدا. نعم. طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة البدع والمحدثات، وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم للكتاب والسنة، وسموا الجماعة لاجتماعهم على اتباع الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته على حكم شرعي، بعد وفاته على حكم شرعي، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جمع مع الإيمان من أقوال وأعمال، فلا يزنون الخلق الصور والأموال، وإنما يزنونهم بالكتاب والسنة والإجماع. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، والمراد بالسلف هنا الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، المراد بالسلف هنا الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وليس المراد من كلام المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعده، لكن المراد بيان عصره، وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعده، لكن المراد بيان عصره، وأنه يعصر حصول الإجماع بعدهم، لأنهم كانوا أولي نفوس نقية والعلوم فيهم قوية، وأما بعدهم فانتشرت الأمة وتفرقت في الأرض وكثر الاختلاف بينها. شوف الكلام، شوف الكلام هذا الذي ختم به ابن تيمية، وذكر الصابوني مثله في اعتقاد أهل الحديث والإسماعيلي كذلك من ذكر السلوك والأخلاق والمعاملة في اعتقاد أهل السنة. الأمر كما قال بعض أهل العلم من عصرنا ليست العقيدة السلفية فقط أصول الإيمان، العقيدة السلفية سبيلها أخلاق وسبيلها عمل سبيلها طاعة لله سبحانه وتعالى، مو فقط الإنسان يظن أنه يعتقد هذه الاعتقادات وعلى طريق السلف. طريق السلف يريد أن لا بد أن تكون على طريقهم في أخلاق، يكون طريقهم في أعمالك وفي عبادات لله سبحانه وتعالى. إذا رأيت إلى ما كانوا عليه من العبادة ومعاملة الله سبحانه وتعالى تعرف حقيقة انتسابك إليه. فالذي يريد أن ينتسب إليه انتسابا كاملا يكون مثلهم في العبادة والعمل. فلذلك تجد أهل هذه البلاد من قبل أهل العلم فيهم ليس سلفيتهم فقط اعتقاد، لا، سلفيتهم أخلاق وعمل وإقبال على الله سبحانه وتعالى وصيام وقراءة القرآن ومعرفة لحقوق الخلق من بر الوالدين والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام. هكذا يكون الإنسان متابعا للسلف رحمه الله تعالى. فأرعي هذه الجملة سمعك وارعيها قلبك ثم اجعلها من حسن عملك. نعم. فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، وأن أهل السنة يحفظون القوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا ويدينون بالنصيحة لهم ويأمرون بالصبر على البلاغ والشكر عند الرقاء والرضا بمر القضاء، وأنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلتي من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، وأنهم يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الميران وإلى الفقراء والمساكين وفي السبيل والرفق بالمملوك، وأنهم ينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وغيرها من أخلاق السفه والطيش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتقر، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتقر، وإن كان بغير حق فقد بغى، وإن كان بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. وذكر أن أهل السنة يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها، فالسفساف الرديء من كل شيء، وأهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف ومما لم يذكره متبعون للقرآن والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر وهو الصادق المصدوق أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام الخالص من الشوبة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام الخالص عن الشوبة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى وهم الصاحب وصالح الدجى كل المناقب المشهورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة دين الله، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة دين الله بحيث يغلب بعضهم بعضا، بحيث يغلب بعضهم بعضا، فإذا مات واحد أقام الله سبحانه وتعالى غيره، لذلك ليس الخوف على الإسلام، فإن الإسلام دين الله والله عز وجل يحمي دينه، لكن الخوف عليك أنت أن تخذل فيسلم منك إيمانك. ثم ذكر المصنف أن أهل السنة هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الحديث متفق عليه من حديث معاوية بنحوه، ففي أهل السنة كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم أسماء فسموا بالمؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه كلها من أسماء أهل الإسلام الحق الخالص من الشوم مما سماهم به الله أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وقعت لهم أسماء أخرى بحسب مقتضياتها أي مقابل لهم، فسموا أهل السنة في مقابل أهل البدع، وسموا أهل الحديث في مقابل أهل الكلام، وسموا أهل الأثر في مقابل أهل النظر، وسموا بالسلفيين في مقابل الخلفيين، فكل هذه أسماء لهم، إما وقعت لهم على وجه الاستقلال وإما وقعت لهم على وجه المقابلة. وختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته بدعاء عظيم قال: فنسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة، لأن من أعظم الخذلان صرف العبد عن الحق بعد معرفته، إذا عرف الإنسان الحق ثم صرف عنه هذا من أعظم الخذلان، والعبد لا يأمن على نفسه، والأمر كما قال ابن القيم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وقال رحمه الله تعالى: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك فسرت تلقى مهان،

القارئ بقراءته بقراءة غيره صاحبنا فلان من فلان من فلان فلاني فتم له ذلك في المجلس مجلسين وأجبت له روايته عن إنجاز خاصة معين معين في معين بإسناد المذكور في مراحل الوصول في إجازة طلاب الأصول الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك مثل صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة أضرب على كلمة يوم ليلة إيش الأربعاء الثامن التاسع التاسع عشر من المحرم سنة 36 بعد 400 في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله في مدينة الرياض حفظها الله دار الإسلام والسنة.